Já estou estudando a palavra, e vivendo a vida da cidade de Nascer. Só lá no século XIX, que eu vou fazer. Lá em um dos outros, para a gente, na Natal. Lá eu estou falando logo lá no Estado do Zecá, do Éterpo. A Jesus, no que sua amada de Zima, de Pedro, aqui de Nascer, o Padre Zecá, que é o Zecá, não? Zecá, o Zecá, o Zecá, الزكاه يفترض فيها الزكاه الاشهار وحول النحور فهوني اذا وجد النصاب الان الحول الشقيق شو توفر يعني هو ممكن يكون نصاب من المرض يجي مع فاتي دينار يجي مع هذا الشرف من العقار مش مهم فهو تصدق يقولون النصاب وحول الحول فاذا اختلها على الشرطين فلا وجود الشرط يعني بدو يعني يبرر dentro do nome de Allah, ao caso de um, e a nocir, e a nocir de mim. عاش في زكاة فريدة وفي ناس في صدقة الصدقة. باب الصدقة واسع جدا. أما قولك المبرر زلته، إذا شهد الزلت بحكم فري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.